طرحت في احد رسائل طلبه العلم في تعريفه للوسيله بانها دعاء الله بواسطه، فهل هذه العباره صحيحه؟ وخاصه انه قد يلبس ويزين للعوام من دعاء السوء بان دعاء الله بواسطه كجاه النبي وجاه الاولياء وكرامات وغير ذلك من الوسائط، مع ان الله سبحانه وتعالى قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. نرجو توضيح معنى الوسيله لغه وشرعا، وما هي الوسيله التي يتفرع بها الى الله؟ الوسيلة هي القربة إليه بالطاعة. اللهم إلى اسمك فلان أو بحق فلان أو بنبيك فلان، هذا ليس من مشروع ولم يأتي به شرع وليس من الوسيلة التي شرعها الله جل وعلا. فالذي فسر الوسيلة بأنها توسل بجاه الأنبياء أو بجاه الملائكة أو بجاه الأولياء هذا قد غلط بها وأتى بشيء ما لا عرفه العلماء ولا ذكره العلم والتحقيق عند عموم الاستقامة، وإنما هذا مما قاله بعض ناطقي العلم بعض المتأخرين. نعم ربنا شيخنا هو ذكر هذا أن في وسيلة ذكر هذا صاحب الرسالة قال أن التوسيلة هي دعاء الله بواسطة، ثم علق عليها بقوله: اللهم حبنا لكم حبنا لرسول الله. هذا توسل العمل الصح. نعم لكن هو يحب الرسول من عمل الصح، لكن العبارة قال الله هذه الله من عمل الصالح. إذا قال اللهم بحب أنبيائك بحب نبيك بإيماني باتباع لشرعك بطاعة رسوله هذا توسل الأعمال الصالحة. نعم التوسل إلى الله بالطاعة والأعمال الصالحة هذه ومن ذلك التوسل بحب الله بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما توسل به أصحاب الغار لما طبقت عليهم الصخرة وهم ثلاثة ولم يستطيعوا دفعها، توسل إلى الله بأعمالهم الصالحة. واحد توسل ببره والديه، واحد توسل بعفته عن الزنا، وثالث توسل بأدائه الأمانة. فالتوسل بالأعمال الصالحات هو الوسيلة. نعم إنما العبارة صحيحة وهي دعاء التوسل بجاه فلان حق لا جمع كلمة تفسير الوسيلة دعاء الله بواسطة هذه غير جائزة. لا هذا التوسل هو واسطة مخلوقية ولا يقل مخلوقين ولا يقل مخلوقين بأعمال الصالحة بالإيمان بالله بأسماء وصفاته كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الوسيلة أثرت أحكام شرعية، توسل بالله وبأسماء الله. الثاني توسل بالأعمال الصالحات بالتقوى والإيمان وحب الله ورسوله ونحو ذلك. والثالث توسل بدعاء الحي وتباعده تقولون أن الله يرضى عنك، توسل بدعاء لك أن الله يحيي أنه يملك فيدعوك الله لك، مثل ما كان يدعو الصحابة في آية صلى الله عليه وسلم ويشفع له من الله يهديهم ويهدي مريضهم ونحو ذلك.